إلى طلب العلوم وفهمها حتى تضيء بشمسها أرواحنا للدين والدنيا جمعنا أمرنا كي لا يضل عن الحضارة ركبنا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وصلنا إلى الحكم الثاني الذي يتعلق بالمسافر وهو الجمع. انتهينا من أحكام القصر، ذكر مجموعة منها، طبعا نحن لم نشمل في كلامنا كل أحكام القصر، إنما هذه أشهر المسائل. الآن نتكلم عن أحكام الجمع للمسافر. فقال المصنف رحمه الله تعالى: ويباح له الجمع بين الظهرين والعشائين بوقت إحداهما. قال ويباح له، الضمير في له يعود على المسافر، هذا ابتداء الضمير في له يتكلم عن من؟ عن المسافر. قال ويباح له الجمع. إذا ما حكم الجمع أيها الأحبة بين الصلوات للمسافر؟ الإباحة وليس السنية، لاحظنا. إذا قصر الصلاة له سنة، يعني أنك تصلي، أن تصلي الرباعية ركعتين هذا سنة، أما أن تجمع الظهر مع العصر أو المغرب مع العشاء هذا مباح، ليس بسنة وليس بمكروه، وإنما هو مباح. ما معنى مباح؟ يعني ليس مستحبا ولا مكروها، فلا تثاب على فعله ولا تعاقب على تركه، هذا معنى الإباحة. ويباح له الجمع بين ماذا؟ الظهرين، هذا اسمه تغليب في اللغة العربية، يقصد الظهرين الظهر والعصر. كيف تقول مثلا الأبوان وتقصد من؟ الأب والأم، هذا تغليب في اللغة العربية وهذا جائز. قال ويباح له الجمع بين الظهرين أي بين الظهر والعصر، والعشاءين ما هي؟ المغرب والعشاء، ولكن غلب العشاء. قال بوقت إحداهما، يعني يجوز إذن جمع التقديم ويجوز جمع التأخير، لأنه قال بوقت إحداهما، ما حدد لك جمع تقديم ولم يقل بجمع تأخير. إذن قال بوقت إحداهما. الآن هنا انتهى الكلام عن المسافر في هذه القضية، سينتقل للكلام عمن يجوز له الجمع بشكل عام. وهنا ننطلق لأن نفهم قضية أيها الأحبة، ركزوا في هذه القضية. القصر علته السفر، علته السفر، فلا يوجد عندنا من يقصر إلا المسافر. أما الجمع بين الصلوات فعلته ماذا؟ المشقة. لذلك يجوز أن يجمع المسافر ويجوز لغير المسافر كذلك أن يجمع. فبعبارة أخرى حكم الجمع لا يتعلق بالسفر، السفر هو أحد الصور التي يجوز فيها الجمع، وليس الجمع خاصا بالسفر، بخلاف القصر، فقصر الصلاة خاص بالسفر فقط، ولا يجوز هناك صورة أخرى يقصر فيها الصلاة. عرفنا؟ نعم. حتى صلاة الخوف، حتى صلاة الخوف على المعتمد من المذهب أنها لا تقصر في حالة الحضر، يعني لو كنت خائفا في حضر تصلي صلاة الخوف لكن من دون قصر، وسيأتي معنا بإذن الله. إذا عرفنا هذا الفرق بين القصر والجمع، أن القصر متعلق بالسفر فقط، الجمع لا، يجوز في السفر ويجوز في غير السفر. فلما ذكر صورة الجمع في السفر بعد ذلك استطرد، فذكر كذلك الصور الأخرى التي يجوز فيها الجمع، فقال ولمريض ونحوه، أي ويجوز الجمع لمريض ونحوه. إنسان مريض أيها الأحبة لا يستطيع أن يستيقظ في وقت جميع الصلوات، ممكن يأخذ مسكنات، الأطباء يعطوه مسكن، لو أخذ هذا المسكن مثلا بعد صلاة الظهر تذهب إلى بعد العشاء، فماذا نقول له؟ نقول له صلي الظهر والعصر جمع تقديم، خذ حبة المسكر ويذهب الأمر إلى المغرب، ما في إشكال إلى العشاء، ثم بعد ذلك تصلي المغرب والعشاء جمع التأخير مثلا في وقت العشاء. هذا إنسان مريض لا يستطيع أن يصلي في وقت الصلوات، فمرضه أعجزه عن أن يصلي الصلوات في وقتها، فيباح له الجمع. لذلك قال ولمريض. الآن سيأتي طبعا ضابط عام للمريض ولغيره، كما قال بعده يلحقه بتركه مشقة كما سيأتي معنا. قال ولمريض ونحوه، من نحو المريض؟ قال ولمريض ونحوه. الآن أيها الأحباء، الضابط العام الذي يعني يتعلق بكلمة ونحوه، كل من يسقط عنه الجمعة والجماعات ممن سبق ذكرهم في الدرس الماضي يجوز له الجمع. ذكرنا في الدرس الماضي من حضر معنا الصور التي تسقط فيها الحضور الجمعة والجماعات، نعود إلى الصفحة السابقة، ويعذر بترك جمعة وجماعة، صفحة 140 ماذا قلنا؟ ويعذر بترك جمعة وجماعة، طبعا 140 عند الظاهر ليس عندكم 140، ويعذر بترك جمعة وجماعة من؟ مريض ومدافع أحد الأخبثين، ومن بحضرة طعام يحتاج إليه، وخائف ضياع ماله أو موت قريبه أو ضررا من سلطان أو مطر ونحوه. هذه الصور أيها الأحبة، يذكر فقهاء الحنابلة الصور التي يسقط فيها حضور الجمعة والجماعة، كذلك هي الصور التي يجوز فيها ماذا؟ الجمع، لكن بشرط. ماذا قال؟ بشرط أن يلحقه بتركه مشقة، يعني أن يلحقه بترك الجمع مشقة في هذه الصور. يعني إنسان مدافع أحد الأخبثين، هو لو ذهب إلى دورة المياه انتهى الموضوع، إذا لا يلحقه بترك الجمع مشقة. مدافع أحد الأخبثين من الصور التي يسقط فيها الجمع والجماعات، ولكن هل نقول مدافع أحد الأخبثين يجوز له أن يجمع الظهر والعصر؟ طبعا أنتم تفهمون ما معنى مدافع أحد الأخبثين، يعني إنسان يحتاج أن يذهب اليابول أو يذهب الغائط، هل هذا يجوز له الجمع بين الظهر والعصر؟ الآن يعني لو نفرض أن هناك صورة حالة عجز فيها عن الذهاب لقضاء الحاجة وحبس أو ما شابه ذلك من الأمور، بحيث لحقه بترك الجمع مشقة، لو تصورنا هذه الصورة، إنسان مدافع أحد أخبثين لحقه بترك الجمع مشقة، يجوز له أن يجمع، لكن ليس ابتداء يجوز له أن يجمع، فإن استطاع أن يقضي حاجته انتهى الأمر. طيب، من الصور مثل التي ذكرناها في ترك الجمعة والجماعات، خائف ضياع ماله. إنسان أيها الأحبة وضع ليحرس مالا، وضع ليحرس غنما، قطيعا، شركة، صناعة، أي شيء من الأمور التي كلف بأن يحرسها. الآن إذا لم يجمع الصلوات يلحقه مشقة، يلحقه مشقة في الحفاظ على هذا المال، إذا لم يجمع يلحقه مشقة، نقول يجوز له الجمع. ولكن إذا كان يستطيع أن يحفظ هذا المال من دون أن يجمع ولا يلحقه بتركه مشقة، مجرد أنه مسؤول عن حفظ مال لا يبيح له الجمع. فأنا أركز على قضية أنه ليس مجرد وجود العذر مباشرة يبيح لك الجمع، لا، يجب أن يوجد العذر ويلحقك بترك الجمع مشقة. فقد يوجد العذر ابتداء لكنك تستطيع أن تفرغ منه، تستطيع أن تنهيه، فإذا استطعت أن تنهيه ولا يوجد عليك مشقة لا تذهب إلى الجمع. لكن إنسان خائف ضياع ماله، أو مثلا مطر غزير مثلا يمنعه من إدراك الجماعات، يعني مثال ذلك، إنسان يقول لك يا شيخ هناك مطر غزير جدا وأنا لا أستطيع أن أحصل جماعة. الآن الجماعة ما حكمها في مذهب أحمد بن حنبل؟ واجبة. طبعا المطر، طب لا أريد أدخل فيه الآن لأنه خاص بالعشاءين فقط، نذهب إلى مثال غير المطر، لأن المطر في مذهب أحمد بن حنبل يختص فقط بصلاتين. نريد مثال أعم من المطر، من الصور التي ذكرها، مثلا ضررا من سلطان، إنسان يخشى ضرر من سلطان، السلطان يلاحقه يريد أن يأتي به أو ما شابه ذلك، فإذا لم يجمع يلحقه بتركه مشقة، يعني هو يهرب من بيت إلى بيت ومن منزل إلى منزل، الجماعة بده يحصلوا يحصلوا. قال لك يا شيخ أنا بدك كل صلاة ما يأتي وقتها أصلي يلحقني بتركي مشقة، الحركة تعوق. فنقول إذن وجد في حقك العذر الذي يجوز لك الجمع. فإذا باختصار نعود فنؤصل، قال يباح له للمسافر الجمع ولمريض ونحوه. قلنا من نحو المريض؟ بشكل عام كقاعدة عامة يقولون هو كل شخص يباح له ترك الجمعة والجماعات، لكن بشرط ماذا؟ أن يلحقه بترك الجمع مشقة. وهنا ستصبح إذن الفتية نسبية، يعني قضية المشقة أيها الأحبة لا يستطيع المفتي أن يعطيك شك كامل واضح أنه أنت عندك مشقة، هي ستصبح القضية نسبية، هو ينظر في حالك، هل يوجد فلان نعم عنده مشقة تسمح له الجمع أو لا، وأنا يأتي الفقه وتأتي النظرة من الفقيه للموضوع، لأن المشقة في النهاية أمر نسبي، قد يكون الشيء مشقة لشخص وليس لشخص آخر، وقد يكون الحالة في ظرف مشقة وفي ظرف آخر ليست مشقة، فالأمر إذن في النهاية نسبي فيما يتعلق بتحديد من يلحقه بتركه مشقة، ولكن نحن وضعنا القالب العام أن كل شخص يباح له أن يترك الجمعة والجماعات يباح له أن يجمع الصلوات بشرط أن يلحقه بتركه مشقة. ثم بعد ذلك يعني ذكر الصلوات التي يجوز فيها الجمع فيما يتعلق بعذر المطر. الآن عذر المطر أيها الأحبة مر معنا أنه من الأعذار التي كذلك تسقط حضور الجمعة والجماعات، لكن المطر وما في حكم المطر من البرد والثلج بالنسبة للجمع عند الحنابلة لهم فيه رأي خاص، فيقولون عذر المطر والثلج والبرد هذا يباح فيه الجمع فقط بين المغرب والعشاء وليس بين الظهر والعصر. لذلك قال المصنف قال وبين العشاءين، أي يباح الجمع بين العشاءين فقط. ولاحظوا كلمة فقط، لمطر ونحوه، نحو المطر هو الثلج والبرد. قال ويباح وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه. طيب الآن هل هو أي مطر، مجرد أن أنزلت السماء مطر يباح الجمع هكذا كما يريد الناس في هذه الأزمان؟ مجرد أن نزل المطر من السماء انتهى الأمر هناك جمع؟ لا، وضع ضابط للمطر الذي يباح الجمع. قال لمطر ونحوه، إيش الضابط؟ قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة. هذا هو ضابط المطر الذي يبيح الجمع على مذهب أحمد. ما هو المطر الذي يبل الثوب؟ يعني هذا مطر إذا نزل على الثياب خلاص الثياب تغرق فيها، في هذا المطر يبلها بللا واضحا بينا. قالوا إذا كان يبل فقط النعل أو كان يبل البدن قالوا لا يباح الجمع له، ينبغي أن يكون هذا المطر إذا نزل فإنه يبل الثوب بللا واضحا بينا. قال يبل الثوب وتوجد معه مشقة، فهذا ضابط إذن مركب. يمكن يكون المطر يبل الثياب ولكن لا يوجد مشقة، الأمر هين، السماء مثلا الجو قد يكون دافي ولا المطر ليس بذاك المطر الغزير ويتقطع وما شابه ذلك، فإذا لم توجد مشقة إذن في الذهاب إلى المسجد مع هذا المطر كذلك لا يباح الجمع. فإذا الضابط دقيق، مطر يبل الثوب ويوجد فعلا مشقة معتبرة في ذهاب الناس إلى المسجد مع هذا المطر، في هذه الحالة نقول هذا المطر أو الثلج أو البرد يبيح الجمع بين المغرب والعشاء، فليس مجرد نزول المطر هو سبب في الجمع وإنما هناك ضابط. ثم قال وبين العشاءين فقط لمطر ونحوه يبل الثوب وتوجد معه مشقة. ثم هناك أيضا أمر آخر يباح فيه الجمع بين العشاءين فقط، قال ولوحل، هذا الأمر الثاني ضعوا عليه رقم 2 مثلا، هذا لوحل. الآن طبعا الوحل كما قلنا يتصور في زمان الفقهاء رحمهم الله تعالى، لا يوجد طرق معبدة وشوارع مفتوحة، لا كل الطريق رمل وتراب كما يوجد مثلا ربما في السودان ولا في الصومال من الدول المعاصرة. فإذا مجرد ما نزل المطر ربما ينزل المطر نصف ساعة ما ينقطع المطر، لكن الطريق تصبح كلها وحل. طبعا وحل بفتح الواو والحاء، وتقول وحل هذا يقول لغة رديئة، وحل بفتح الواو وفتح الحاء. المهم فالوحل أيها الأحبة كان يتصور بكثرة في زمن الفقهاء رحمهم الله تعالى، الطرق لم تكن معبدة ومجرد أن ينزل مطر قد تحدث بقع من الطين، فإذا ذهب الإنسان إلى المسجد لا يوجد عنده إلا هذا الطريق سيقع في هذه البقعة من الطين، هل نقول له قع في هذه البقعة من الطين وتحمل ذلك وذهب إلى كل الصلوات؟ لا، إذا كان أيها الأحبة هناك بقع من الطين في الطريق فيباح لأهل القرية ولأهل المسجد أن يجمعوا بين الصلوات حتى يقللوا من الضرر الواقع عليه، لو كل صلاة يذهب ويعود ضرر عليه في النزول في هذه البقعة الطينية، فيقول صلاة واحدة تذهب بين المغرب والعشاء فتجمع. طب بين الظهر والعصر هل يجوز الجمع للوحل؟ لا، قالوا بين المغرب والعشاء. لماذا يا الأحبة؟ لأن أحسن في ظلمة خاصة في أيامهم، الآن بقعة الوحل إذا كانت الدنيا ظلمة قد تسقط فيها وأنت لا تشعر، فإذا المشقة المعتبرة في الوحل تحدث في المغرب والعشاء، قالوا فإذا هي خاصة بالمغرب والعشاء، أما في الظهر والعصر فلا يجمع كذلك للوحل. لماذا؟ لأنه يمكن للإنسان أن يتفادى الوحل لأن الشمس مثلا مشرقة أو المهم بشكل عام هو يرى الطريق أمامه فيستطيع أن يتفادى، فالمشقة المعتبرة للجمع في الوحل تتعلق فقط بالمغرب والعشاء نتيجة الظلمة الموجودة. إذن بين العشاءين إذن لمطر ونحوه، هذا واحد، اثنين لوحل. طيب هل يوجد هناك سبب ثالث كذلك للجمع بين المغرب والعشاء؟ قال نعم، وريح شديدة باردة، هذا السبب الثالث الذي يبيح الجمع بين المغرب والعشاء فقط. الريح انظروا هناك كم وصف، هناك وصفان، ريح شديدة باردة، شديدة معروف الشدة في الريح، وباردة تشعر فعلا ببرودتها، قد تكون هناك ريح يعني شديدة ولكن ليست باردة لا تشعر أنها باردة كثير، قد تكون ريح أحيانا باردة تشعر بالبرد وأنت تسير لكن لا يوجد هناك شدة، لا هناك ضابطان، ريح شديدة باردة. طب إذا كانت باردة فقط أو شديدة فقط هل يجوز الجمع بين المغرب والعشاء؟ قالوا إذا كانت باردة فقط يجوز الجمع بين المغرب والعشاء إذا كانت الليلة مظلمة، أما إذا كان القمر منير والنجوم متوافرة الحمد لله في تلك الليلة فلا يجمع من أجل الريح الباردة فقط. وكذلك العكس الشديدة فقط يجوز فيها الجمع إذا كانت الليلة مظلمة تماما، أما إذا كان كما قلنا القمر منير والأضواء مشتعلة ولا يوجد هناك مشقة كثيرة. طبعا أيها الأحبة، هي في النهاية ضوابط يحاولوا أن يضبطوا المشقة رحمة الله عليهم. هم إيش يفعلون الآن؟ هو يحاول أن ينظر ما هي المشقة التي يمكن أن يصاب بها الإنسان في الطريق، فيقولون المشقة يمكن أن تصيبك إذا كانت ريح شديدة باردة. يعني أنت لا تظن أن هناك حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم اجمعوا بين المغرب والعشاء في الريح الشديدة الباردة ولا تجمعوا في الريح الباردة فقط، لا يوجد حديث، ولكن هم وضعوا ضابط للمشقة، حاولوا أن يضعوا ضوابط للمشقة التي فعلا نقول هناك مشقة يصعب على عامة الناس أن يتحملوها. أما الصور الأخرى التي لا يجوز فيها الجمع، هنا المشقة يمكن احتمالها. أنت يمكن أن تناقش الحنابلة هل فعلا هذا الضابط صحيح أو ليس بصحيح، المجال مفتوح للنقاش، ولكن نحن نتعلم المذهب أنهم هكذا نظروا إلى المشقة، هكذا اعتبروا المشقة، قالوا المشقة في الريح إذا كانت شديدة باردة أو تكون باردة في ليلة مظلمة أو شديدة فقط في ليلة مظلمة. أما إذا كانت باردة في ليلة ليست مظلمة أو شديدة في ليلة ليست مظلمة كذلك هذه المشقة ليست معتبرة، وهكذا رحمة الله عليهم ينظرون إلى المسألة. لذلك قال ولوحل وريح شديدة باردة لا باردة فقط، انظر ماذا قال، لا باردة فقط فلا تعتبر، ثم استثنى إلا، يعني إلا إذا كانت هذه الباردة بليلة مظلمة، وكذلك نقول ولا شديدة فقط إلا إذا كانت هذه الريح الشديدة فقط في ليلة مظلمة. إذن انتهينا من تعداد الصور التي يجوز فيها الجمع، فعرفنا أن الجمع يباح للمسافر وللمريض ولكل من يوجد عنده عذر يسقط حضور الجمعة والجماعة ويلحقه بتركه مشقة، سواء كان بين الظهر والعصر أو بين المغرب والعشاء. ويباح الجمع بين العشاءين فقط للمطر والثلج والبرد، هذا واحد، وللوحل وللوحل وللريح الشديدة الباردة أو الباردة فقط في الليلة المظلمة أو الشديدة فقط في الليلة المظلمة، فهذه الصور تختص بالجمع بين المغرب والعشاء. ثم انتقل بعد ذلك لبيان أحكام الجمع فقال والأفضل فعل الأرفق من تقديم أو تأخير. يعني لو تعارض أيها الأحبة لديك، أنت تستطيع أنك تجمع الصلاة جمع تقديم وتستطيع أن تجمعها جمع تأخير، أيهما الأفضل؟ قال الأرفق بك، الأرفق بك. أن تشوف ما هو الأرفق بك، إذا وجد عندك العذر الذي يبيح لك الجمع فنقول ما هو الأرفق بالعبد فليفعل. إذا كان الأرفق تقديم يفعل التقديم، إذا كان الأرفق التأخير يفعل التأخير. ثم قال رحمه الله بعد ذلك وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة. وكره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة، إيش اللي كره فعله في بيته ونحوه بلا ضرورة؟ الجمع. يعني لو الإنسان جمع في بيته في إشكال عند الحنابلة؟ ما في إشكال، لكنه مكروه. يعني الآن السماء ممطرة في الخارج وأنت جالس في البيت، هل يباح لك الجمع عند الحنابلة؟ يقولون يكره لك الجمع، هذا الذي قرره ابن بلبان الدمشقي رحمه الله تعالى، ولكن هنا سنعدل. الصحيح في مذهب أحمد بن حنبل أنه لا يكره بل يباح لك الجمع في البيت، الصحيح أنه يباح لك الجمع. لا، يباح الجمع بدون ضرورة، حتى من دون ضرورة، هذا هو المعتبر المذهب، وكثير من المشايخ يعني بيّنوا هذا الصواب أن ابن بلبان في هذه المسألة خالف المعتمد من المذهب. لا، هو ماذا قال ابن بلبان؟ يكره الجمع في بيتي ونحوه، إنسوا قضية الضرورة. دائما هو بشكل عام هو هذا ضابط المكروه، المكروه أيها الأحبة إذا وجدت حاجة تعارضه تنتفي الكراهة، هذا دائما ضابط المكروهات بشكل عام. أي شيء حكمنا فيه بالكراهة ولكن وجدت حاجة تضطر أن تفعل هذا المكروه مباشرة تزول الكراهة، في الصلاة في الصيام في أي الأحكام الكراهة تزول مع الحاجة. لكن كأصل عام هو يقول لك أن يجوز لك أن تجمع إذا وجد عذر الجمع ولو في بيتك ولو في سوقك ولو في عملك ولكن مع الكراهة. نقول المعتمد من المذهب أنه لا يوجد كراهة بل هو يباح من دون كراهة، فإذا وجد العذر في الجمع بين المغرب والعشاء أو في الجمع بين الظهر والعصر على الأحكام التي سبق تفصيلها فيباح للإنسان أن يجمع ولو في بيته بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. هذا انبسط الشيخ قال لك ما في صلوات يوم طالع في المساجد كلها جمع في البيت، ولكن في الحقيقة يعني هذا لا نعتمده في الفتية للناس والعامة، يعني أنت قد تتعلم شيئا لكن لا تنطلق لتفتي به. عاد لو أفتينا للناس أنك تجمع بين المغرب والعشاء من شان المطر ما في صلاة عشاء ولا مغرب في المسجد. يقول لك الشيخ قال لك هذا مذهب أحمد بن حنبل يباح الجمع في البيت ويباح الجمع في السوق والعمل والناس تحتاج، يعني ما تصدق تمسك هذه الفتاوى وتنطلق بها، ولكن هذا هو المذهب المعتمد. لماذا؟ يقولون أيها الأحبة الرخصة إذا عمت نزول المطر هذا رخصة للجميع للجمع، فلا يختص بها من يصلي في المسجد بمن يصلي في بيته، هذه رخصة عامة فلا تختص بالذي توجد فيه المشقة أو ما لا توجد فيه المشقة. يقولون مثلها مثل السفر، الآن السفر يبيح يسن فيه القصر صحيح؟ طيب لو قال لك شيخ أنا بسافر في ساعة واحدة ما شاء الله إنسان مرفه جدا معاه طائرة مدير السنة من أجمل أنواع الطائرات والأكل والشرب والمضيء كل الأمور عنده ما شاء الله تمام، يعني سفره خلال ساعة واحدة يصل إلى مسافة سريعة ولا توجد أدنى مشقة عليه، هذا يباح له يسن له القصر؟ يسن له القصر، مع أنه يعني القصر لماذا سنة في السفر؟ للمشقة. هل هذا الإنسان فيه مشقة؟ لا يوجد عنده مشقة ومع ذلك يسن له القصر، لأن الرخصة إذا عمت وجد سببها تعم الجميع بغض النظر من وجد في حقه المشقة أو من لا يوجد في حقه المشقة، فكذلك الجمع. قالوا السماء أنزلت المطر، إذا وجد طبعا بضابط المطر الذي يمل الثوب ويوجد بتركه مشقة. الآن الجمع يعني قد يحتاجه بعض الناس هم الذين وجد في حقهم المشقة فعلا، والبعض الآخر يقول لك أنا ما عندي مشكلة أنا عندي سيارة أذهب إلى المسجد. في الحقيقة يعني الإنسان الذي عنده سيارة هل يوجد عنده مشقة في الذهاب؟ يمكن في بعض الصور توجد، يمكن في أغلب الصور، في كثير من الصور لا يوجد عنده مشقة، ومع ذلك نقول يباح له الجمع. لماذا؟ لهذه القاعدة أن الرخصة إذا وجد سببها تعم الجميع، من في حقه المشقة أو من ليس في حقه المشقة. الذي يصلي في بيته هو أكيد ليس متضرر، هو لن يذهب إلى المسجد ابتداء، ومع ذلك نعطيه الرخصة لأن المشقة في النهاية للجميع ولا يختص بها شخص دون آخر. طبعا هذه نظرة المذهب، هذه في النهاية نظرة المذهب، قد يناقش هذا الكلام هل فعلا المشقة إذا عمت في هذه الصورة لا يختص بها أصحابها، قد يناقش، لكن نحن نقرر المذهب كما قلنا. حتى النساء، حتى النساء يباح لهن الجمع في حالة وجود المشقة. احفظ القاعدة الرخصة إذا عمت فلا تختص بشخص دون آخر. ثم قال بعد ذلك رحمه الله ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما، ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريغ بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. الآن تكلم عن شروط جمع التقديم وشروط جمع التأخير، هذا الذي سيختم به الكلام عن الجمع. نقول أيها الأحبة ما هي شروط جمع التقديم؟ جمع التقديم له شروط وجمع التأخير له شروط. شروط جمع التقديم أولا نية الجمع في افتتاح الأولى، يعني الآن نتكلم عن جمع التقديم نرقمها على صورة أرقام حتى نفهم. الشرط الأول من شروط جمع التقديم النية، نية الجمع عند افتتاح الصلاة الأولى، يعني لم تدخل في صلاة المغرب حتى نويت أن تجمع بينها وبين العشاء. عاد إذا الإنسان دخل في المغرب وفي أثناء صلاة المغرب تذكر أنه نسي الجمع، الإمام تذكر عاد الدنيا مطر ونسيت يعني نسيت أمر ابتداء ما استحضر قضية الجمع، ما استحضرها عند افتتاح الأولى، نقول ذهبت. فيجب إذن الشرط الأول ماذا؟ أن ينوي الجمع في افتتاح الأولى، يكون هناك نية الجمع مستحضرة. طيب الشرط الثاني، إذن هذا الشرط الأول النية عند افتتاح الصلاة. الشرط الثاني أيها الأحبة أن يستمر العذر، أن يوجد العذر، نقول أن يوجد العذر حتى يكبر الإمام للصلاة الثانية، أن يوجد العذر حتى يكبر الإمام للصلاة الثانية. يعني هو الآن سلم من صلاة المغرب، يجب أن يكون العذر ما زال قائما حتى ماذا؟ يكبر لصلاة العشاء. جميل، كبر لصلاة العشاء والعذر قائم، جيد، وجد الشرط الثاني. طيب الآن سلم من صلاته، والآن نوى الجمع، سلم من صلاة المغرب، فإذا المطر قد وقف وهو قد نوى الجمع، هل نقول له خلص يا شيخ انت نويت الجمع كم من العشاء الله بعين؟ لا، ما بنفع. اذا انتفى العذر بمجرد ان سلم من صلاة المغرب زاد العذر، السماء ما عادت تمطر، بطلت نية الجمع، يصلى الامام السنة وحده ويذهب الى منزله. يذهب شخص الان، هو يذهب شخص ينظر يقول لك يا شيخ ترى السماء وقفت، انتهى الامر، او يفتح الشباك انتهى الامر. الان اذا سمع، هو سامع الان صوت المطر نازل، اذا المطر موجود، ما سمع صوت المطر شك والله قد يكون العذر انتهى، يذهب ينظر. يذهب ينظر أو يؤمر أحد المصلين يفتح النافذة ينظر انتهى المطر، نقول له انتهت نية الجمع، لا يجوز لك أن تجمع لانتفاء العذر. جيد. الآن ما زال هناك ما هو أصعب يا شيخ ياسين، ما هو الأصعب في الشرط الثالث عند الحنابلة، وهو الآن أنت دخلت في الصلاة الثانية والعذر قائم، في أثناء الصلاة الثانية انتفى العذر، في أثناء الصلاة الثانية انتفى العذر، كذلك بطل الجمع. طب ونحن في الصلاة يا شيخ؟ قال هذه الصلاة تصبح نفلا في حقكم، في هذه الصلاة تصبح نفلا في حقكم. فالشرط الثالث استمرار العذر حتى يفرغ من الصلاة الثانية. من أخبرهم بأنهم انتفى العذر؟ نعم، من أخبرهم؟ أي مثلا بعد ما أنسلم قال يا شيخ ترى أحد المصلين أخبره أن السماء في أثناء الصلاة أنت ما عادت تمطر، في النهاية انتفى الأمر. الآن إذا ما أحد أخبرهم وهم ظنوا أن السماء ما زالت تمطر أثناء الصلاة، الأصل صحة الجمع، لكن لو علموا بعد الصلاة أن السماء كانت قد توقفت في أثناء صلاتهم نقول هذه الصلاة جزاكم الله خيرا تأخذون عليها النفل، ولكنها لا تصح جمعا، فيشترط استمرار العذر حتى الفراغ من الثانية. الآن استثنوا صورة واحدة، يقولون لو أن السماء كانت تمطر وبعد أن أثناء الصلاة الثانية انقطع المطر ولكن أصبحت الأرض فيها وحل، الآن انتفى العذر الأول ولكن انتقلنا إلى ماذا؟ إلى عذر ثاني. في هذه الحالة بالتحديد لا إشكال تبقى الصلاة والجمع صحيح، لأن انتقلنا من عذر المطر إلى عذر الوحل. لو انتقل من عذر المطر إلى عذر آخر لا يصح، يشترط هذا العذر بالتحديد، الانتقال من عذر المطر إلى عذر الوحل، في هذه الحالة نقول الجمع صحيح. أما إذا انتفى العذر الذي من أجله جمعت ابتداء في أثناء الصلاة ولو الثانية انتفى الجمع، فإذا كنت شرعت في الثانية تكملها ولكنك تكملها نفلا. الآن أيها الأحباء الشرط الرابع، وصلنا إلى الشرط الرابع صحيح، الشرط الرابع الآن كل هذا الكلام في جمع التقديم، الشرط الرابع ألا يقطع بين الصلاتين، يعني تشترط الموالاة، بعبارة أخرى تشترط الموالاة بين الصلاتين، فلا يقطع بينهما بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، يعني بمقدار هذه المدة. الوضوء الخفيف والإقامة كم مدته تقريبا؟ نقول مثلا 7 دقائق صحيح، يعني الوضوء الخفيف والإقامة تأخذ 7 دقائق صحيح. أقول الشخص المعتدل يا شيخ، ما هو الحوار الشاد لا تعتبر، الشخص المعتدل 7 دقائق نقول مثلا تأخذ معه، إذن ألا يفرق بين الصلاتين أكثر من 7 دقائق، هذا هو. لذلك قوله بمقدار وضوء خفيف وإقامة، ولا يقصد أنك ستتوضأ وتقيم، هو يقصد أنه بمقدار هذه المدة، كم هذه المدة في عرف الناس تأخذ نفصل بينها، هذه الحالة الأولى. أو إذا فصل بين الصلاتين براتبة حتى ولو استغرقت الراتبة نصف دقيقة، لا يجوز أن يصلي بين الصلاتين أي صلاة أخرى، إذا فصل بينهما براتبة بطل الجمع انتهى تماما. فيجب إذن الموالاة، وتنتفي الموالاة بمجرد أن يصلي بينهما راتبة أو أن يفرق بينهما بأكثر من وضوء خفيف وإقامة. فالموالاة إذن شرط في جمع التقديم، هنا فرق بين التقديم والتأخير، في جمع التقديم الموالاة شرط. طيب هل بقي هناك شيء؟ الشرط الخامس والأخير من شروط جمع التقديم هو الترتيب، وهذا واضح، يعني إنسان يجمع بين المغرب والعشاء جمع تقديم، لا يجوز أن يصلي العشاء ثم يصلي المغرب، حتى لو نسي في هذه الصورة الترتيب لا يسقط الجمع باطل، عليه أن يعيد فيصلي المغرب والعشاء إذا أراد أن يجمع بينهما جمعا صحيحا، فالترتيب واجب. هذا فيما يتعلق بجمع التقديم. أما ما يتعلق بجمع التأخير أيها الأحبة، فشرطه ابتداء أولا أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى. ما معنى هذا؟ إنسان يوجد عنده عذر يبيح له أن يجمع بين المغرب والعشاء جمع تأخير، أو يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، يوجد عنده العذر، عليه أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى، يعني في وقت الظهر ينوي أن هذه الصلاة لن أصليها الآن، سأجمعها مع العصر جمع تأخير، في وقت المغرب ينوي أن المغرب لن أصليها الآن، سأجمعها مع العشاء جمع تأخير. إذن تشترط النية في وقت الأولى. والشرط الثاني أن يبقى العذر قائما إلى دخول وقت الصلاة الثانية، أن يبقى العذر قائما إلى دخول وقت الصلاة الثانية. إنسان أيها الأحبة في سفر نوى أن يجمع الظهر مع العصر جمع تأخير، وقبل أن يدخل وقت العصر أقام وصل إلى البلد، هو في الطريق نوى أن يؤخر الظهر حتى يجمعها مع العصر جمع تأخير، وصل إلى وطنه قبل أن يدخل وقت العصر. إذن هل يصح جمع التأخير الآن؟ لا، يلزم أن يصلي الظهر في وقتها. نعيد الصورة، إنسان نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر وهو في سفر، الآن الجمع هل يحق له جمع التأخير؟ نعم يحق له جمع التأخير، إنسان مسافر في طريقه يحق له جمع التأخير، نوى جمع التأخير بين الظهر والعصر في وقت الظهر، ولكن قبل أن يؤذن العصر، قبل أن يدخل وقت العصر وصل إلى بلده، مثلا قبل أن يؤذن وقت يدخل وقت العصر بنصف ساعة وصل إلى بلده وطنه، فقلنا له صلى الظهر، ترى ما صليت الظهر، قال لا أنا نويت أجمعها مع العصر جمع تأخير. نقول لا، الآن انتهى العذر، أنت نويت أن تجمعها مع العصر جمع تأخير، ولكن اشترط ماذا؟ أن يبقى العذر قائما حتى دخول وقت العصر حتى يصح لك جمع التأخير. أما إذا انتقض العذر، يعني ذهب العذر قبل أن يدخل وقت الصلاة الثانية، بطلت نية الجمع، وعليك أن تصلي الصلاة في وقتها حتى ولو كنت ابتداء نويت أن تجمعها جمع تأخير. نقول النية بطلت الآن، لماذا؟ لأن العذر زال قبل أن يدخل وقت الصلاة الثانية. أما لو مثلا إنسان مسافر نوى أن يجمع بين الظهر والعصر جمع تأخير، جيد، الآن أذن العصر عليه، دخل وقت العصر وهو في الطريق، جميل، نزل فصلى العصر في استراحة مع الظهر جمع تأخير، نزل في استراحة فصلى الظهر مع العصر جمع تأخير، ثم بعد نصف ساعة وصل إلى وطنه، هنا هل نقول جمع التأخير صحيح الذي جمعه؟ نعم، جمع التأخير الذي جمعه جمع صحيح، لأنه دخل عليه وقت الصلاة الثانية وهو ماذا؟ وهو مسافر، يعني العذر قائم. فإذا هذا هو الشرط الثاني في جمع التأخير، بقاء العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية. والشرط الثالث هو من شروط جمع التأخير هو الترتيب، هو الترتيب. إذا شروط جمع التأخير ثلاثة، ما هي؟ نية جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى، أن ينوي ابتداء، إنسان مثلا ما نوى، ناسي صلاة الظهر أخونا، نساها، دخل وقت العصر تذكر أنه ماذا؟ أنه ما صلى الظهر، قال أنا خلص أصلا معذور، يحق لي أن أجمع جمع تأخير. لا، نقول صلاة الظهر وجبت قضاء عليك الآن ولا يعتبر جمع، لأنك ما نويت جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى، فإذا لابد أن ينوي جمع التأخير في وقت الصلاة الأولى. ثانيا بقاء العذر إلى دخول وقت الصلاة الثانية، وثالثا الترتيب. طيب، لذلك قال ويبطل جمع تقديم براتبة بينهما وتفريق بأكثر من وضوء خفيف وإقامة، هو فقط ذكر شرطا واحدا من شروط جمع التقديم، ولم يتطرق لا إلى شروط جمع التأخير ولم يستوعب شروط جمع التقديم كذلك بالذكر. ننتقل إلى العذر الثالث وهو الخوف، فقال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وصحت من ستة أوجه، وسن فيها حمل سلاح غير مثقل. المعذور الثالث أيها الأحبة في مذهب الحنابلة هو الخائف، هو الخائف. فيقول إذا كان الإنسان في خوف، وفي النهاية الخوف لا يمكن أن يضبطه الحنابلة لك بضابط معين، هذا شيء يجده الإنسان من نفسه، لكن الكلام عن الخوف المعتبر بشكل عام، يعني ليس خوف الجبان وليست شجاعة الجريء، الخوف المعتدل الذي عليه عامة الناس، عدو داهم البلد، عدو داهم بلدك، فأنت أو أنت ذهبت لتلقى العدو في بلده، أو إنسان يلحقه سبع في طريقه، أو أنه شيء من الأمور التي يلحقها المخيفة، يعني لا يشترط في صلاة الخوف تكون في حرب أو أن يكون هناك عدو، قد يكون سبب الخوف هو شيء يلحقك تخشى منه، سبع، حيوان، ما شابه ذلك في طريقك، فتصلي صلاة الخوف، الأسد لاحقك من الظهر إلى العصر وأنت في الطريق، تركض تركض تركض، عدنا هذا ينفك عنك، تصلي صلاة الخوف ما فيها مجال، يعني حتى يعني صلاة الخوف هناك الصلاة باقي، يقول لك الشيخ أنا ما في عقل، ما في صلاة خوف تريد أن أصلي، يقول لك الحنابلة نعم ما في وضوء، أنا عارف لكن في صلاة خوف. طيب نعود، قال وتجوز صلاة الخوف بأي صفة صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن ابتداء قلنا هناك ما يسمى عند الفقهاء صلاة الخوف. صلاة الخوف لها أسبابها، من أشهر أسبابها أن يأتي عدو يحاصر البلد، أو أن يذهب إنسان في غزوة من الغزوات ليقاتل عدوا. الآن صلاة الخوف لها حالتان أيها الأحبة، حالة ما يسمى حالة اشتداد الخوف، وحالة الخوف من دون أن يشتد. إذن هناك حالة اشتداد الخوف وحالة الخوف الطبيعي. حالة اشتداد الخوف أن لا يستطيع الإنسان أن يستقر في مكان، مثل في وسط المعركة يبارز ويقاتل ويذهب ويأتي، وهذا يحمل وهذا يضع، هذه تسمى حالة اشتداد الخوف. وهناك حالة الخوف الذي لم يشتد بعد، وهو في حالة انتظار الأمر المخوف، يعني باختصار عند الفقهاء أن يكون العدو أمامك أو يحاصر البلد ولكن لم يبدأ بعد النزال. جيد. الآن الحالة الثانية أو الحالة الأولى التي حالة اشتداد الخوف الذي لا يستقر فيه الإنسان على صورة وعلى هيئة، يقاتل ويبارز وعلى الدابة، وفلان يأتي بالماء وفلان يحضر وما شابه ذلك. في هذه الحالة يصلي كيف كان وجهه، راكبا راجلا باتجاه القبلة في غير اتجاه القبلة، على أي صورة كان، ويسقط عنه الجميع، لأن هذه حالة اشتداد خوف فيها كر وفر وذهاب وعودة. الآن الحالة الثانية هي التي يتكلم عنها وصحت عن النبي صلى الله عليه وسلم من ستة أوجه، هي حالة الخوف قبل أن يشتد، وهي حالة التقاء الصفوف قبل أن تبدأ المعركة، أو حالة العدو المحاصر، يعني أنت تستطيع أن تستقر في مكان وتصلي فيه ولكنك تنتظر وقوع الأمر المخوف. ففي هذه الحالة كيف تصلي الخوف؟ قال صح عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تلتزم بالصفات التي صحت عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وصح من ستة أوجه، الحنابلة يقولون صحت من ستة أوجه، وفي الحقيقة المعتمد في المذهب خمسة أوجه، والوجه السادس ليس معتمدا في المذهب، وإن كان أحمد بن حنبل إمام المذهب اعتمده، لكن الأصحاب لم يعتمدوه. لماذا؟ لأن عندنا قاعدة أيها الأحبة في صلاة الخوف. ما هي القاعدة؟ صلاة الخوف لا تقلل عدد الركعات، وإنما تغير هيئة الصلاة فقط. صلاة الخوف لا تغير عدد الركعات، أو الخوف لا يغير عدد الركعات، لا يقللها، ولكن يؤثر في ماذا؟ فقط تأثير في هيئة الصلاة. فهذه الأوجه التي ذكرها أحمد بن حنبل خمسة منها تنطبق على هذه القاعدة، التغيير فقط فيها في هيئة الصلاة وليس في عدد الركعات، والوجه السادس فيه تغيير في عدد الركعات. طيب نأخذ الأوجه سريعا، يعني لن أتطرق إلى التفاصيل الدقيقة. الوجه الأول من وجوه صلاة الخوف أن يكون العدو بين الجيش المسلمين وبين القبلة، يعني هنا جيش المسلمين وهنا أيها الأحبة القبلة. جميل، هنا جيش المسلمين وهنا القبلة، العدو في المنتصف، العدو في المنتصف. في هذه الحالة كيف يصلي، كيف يصلي المسلمون؟ يقوم إمام المسلمين بتوزيعهم على صفين، على أربعة صفوف، على ستة صفوف. جيد، هو مخير. مثلا نأخذ صورة واحدة حتى ما يتشتت الطالب، نأخذ الإمام يصف المسلمين على صفين. جميل. الآن يكبر الإمام بالجميع، بالصف الأول والثاني الكل كبر، ثم يركع الإمام بالجميع، ثم يرفع الإمام بالجميع، ثم يسجد الإمام ويسجد معه الصف الأول، ويبقى الصف الثاني متوجها ينظر إلى العدو، لأن العدو بينهم وبين القبلة. جميل. إذا قام الإمام، أنهى الإمام السجدة الأولى والسجدة الثانية، قام الإمام إلى الركعة الثانية، هنا يسجد الصف الذي كان يحرس. لماذا؟ لأن هنا الصف الأول أصبح ينظر إلى العدو، فالصف الثاني يستطيع الآن أن يسجد بأمان، يسجد الصف الثاني السجدة الأولى والثانية، ثم يقوم إلى الركعة الثانية ويتقدم الصف المؤخر ويتأخر الصف المقدم، يعني الصف الأول يعود إلى الخلف والصف الثاني يتقدم إلى الأمام، ثم تصلى الركعة الثانية وهكذا. جميل. ثم بعد ذلك مثلا نفرض أنها صلاة فجر انتهت بالركعة الثانية، الإمام جلس للتشهد الأخير، الجميع يكون جالس مع الإمام. الآن مثلا في صلاة الفجر وصلنا إلى الركعة الثانية، جميل، تأخر الصف المقدم وتقدم الصف المؤخر، ركع الإمام وركع الجميع، رفع الإمام ورفع الجميع، سجد الإمام وسجد معه الآن الصف الأول، الصف الأول كان في الركعة الأولى هو الصف الثاني لأنه الصف الأول، والصف الثاني بقي حارسا، ثم الإمام يجلس للتشهد الأخير في صلاة الفجر، ولكنه ينتظر حتى يسجد الصف الثاني، ينتظر الإمام. الإمام جالس الآن، لاحظوا الإمام سجد وسجد معه الصف الأول ثم جلس بين السجدتين، الكل هذا بالصف الثاني يحرس. الآن عندما وصل الإمام إلى التشهد الأخير الصف الثاني يذهب يسجد السجدتين ويجلس مع الإمام ثم يسلم الإمام بالجميع. فهذه الصورة الأولى من صلاة الخوف إذا كان العدو بين المسلمين وبين القبلة. الحالة الثانية إذا لم يكن العدو بين المسلمين وبين القبلة، يعني القبلة في هذا الاتجاه والعدو في هذا الاتجاه، في هذه الحالة أيها الأحبة ننتقل إلى الصفة الثانية، وهو أن الإمام يفرق المسلمين إلى مجموعتين، مجموعة تذهب فتقف في وجه العدو لا تصلي مع الإمام، ومجموعة تصلي مع الإمام. هذه المجموعة تصلي مع الإمام ركعة، تصلي مع الإمام ماذا؟ ركعة. طبعا نحن نأخذ نطبق على صلاة الفجر، وأنت بعد ذلك تطبق على جميع الصلوات. الآن نطبق على صلاة الفجر، هذه الفرقة صلت مع الإمام، دخلت مع الإمام في صلاة الفجر، الإمام صلى بها ركعة. عندما يذهب الإمام إلى الركعة الثانية من الفجر، المجموعة التي تصلي مع الإمام تفارق الإمام، المجموعة التي تصلي معه تفارقه، الإمام ينتصب قائما يبقى قائما، المجموعة تفارقه يعني تنوي المفارقة، تصلي الركعة الثانية وحدها، تتشهد تسلم وتذهب إلى جهة العدو، وتأتي الطائفة الأخرى. الطائفة الأخرى الآن دخلت مع الإمام، الإمام في هذه الحالة ماذا يفعل؟ يكون يقرأ ما زال في الصلاة. لذلك يقولون هذه هي الحالة الوحيدة التي تطول فيها الركعة الثانية عن الأولى، هذا يسموه إلغاز فقهي. لو قيل لك ما هي الصورة، السنة دائما أن تكون الركعة الأولى أطول من الثانية، إلا في صورة قالوا في صلاة الخوف في الوجه الثاني الإمام يبقى قائما حتى تقضي المجموعة التي معه ركعتها وتذهب إلى العدو، وتأتي المجموعة الأخرى تلحق معه، هنا الإمام يبقى قائما حتى تأتي المجموعة الثانية. جاءت المجموعة الثانية دخلت مع الإمام، تصلي مع الإمام الركعة الثانية، الإمام صلى الركعة الثانية من الفجر وجلس للتشهد. عندما يجلس الإمام للتشهد تقوم المجموعة الثانية لا تجلس مع الإمام، تأتي بالركعة التي فاتتها، تأتي بالركعة التي فاتتها، ثم بعد ذلك تدرك الإمام، يطيل الإمام التشهد، يطيل الإمام التشهد، تدرك الإمام وهو متشهد فتشهد معه ثم تسلم. إذن هي فارقت الإمام وهو يتشهد، أتت بالركعة التي فاتتها ثم جلست مع الإمام تشهدت معه وسلم بالجميع. هذه هي الركعة أو الصورة الثانية أو الصفة الثانية من صفة صلاة الخوف. هناك صفة ثالثة من صفات صلاة الخوف، وهي يعني أسهل من أسهل الصفات، أن يصلي الإمام بمجموعة الصلاة تامة ومجموعة تقف في وجه العدو. يعني مجموعة الآن هي قريبة من الصورة التي مضت، مجموعة تقف في وجه العدو ومجموعة مع الإمام، لكن ماذا يفعل الإمام في هذه الصورة؟ يصلي بالمجموعة التي معه الصلاة كاملة، ثم تذهب هذه المجموعة إلى مصافة العدو وتأتي المجموعة الأخرى يعيد الإمام بها الصلاة. الآن هذه الصورة فيها مخالفة لقاعدة ذكرناها سابقا، ما هي؟ أحسنت، هذه الصورة فيها مخالفة لقاعدة قدمناها، وهي أنه لا يجوز أن يكون الإمام متنفل والمأموم مفترض، ولكن هذه تستثنى من القاعدة. ذكرنا سابقا يلعب عند الحنابلة لا يجوز أن يكون الإمام يصلي نفل والمأموم يصلي فرض، العكس يجوز، الإمام يصلي فرض والمأموم يصلي نفل لا إشكال، أما الإمام يتنفل والمأموم يفترض على مذهب أحمد لا يصح، إلا في هذه الصورة فيصح، لأن الإمام صلى بالمجموعة الأولى الفرض له ولهم، عندما جاءت المجموعة الثانية سيعيد الإمام الصلاة بها، ولكن ستكون في حق الإمام ماذا؟ نفل، وفي حق المأمومين المجموعة الثانية ستكون فرض، فهنا اختلت القاعدة. هناك صورة رابعة أيها الأحبة، هي أن الإمام نفس الشيء يفرق مجموعتين، أغلب الصور تتعلق في التفريق إلى مجموعتين، مجموعة تذهب إلى العدو ومجموعة تصلي معه. الآن هو في صلاة الفجر، جميل، صلى بالمجموعة التي معه ركعة، صلى بهم ماذا؟ ركعة، ثم انتصب قائما. المجموعة التي معه لا، في هذه الحالة في هذه الصورة الرابعة لا تكمل الركعة الثانية، تذهب إلى العدو مباشرة، مجرد أن قام الإمام تذهب إلى العدو مباشرة، تأتي المجموعة الأخرى فتدخل مع الإمام في الركعة الثانية من الفجر. الإمام سيصلي الركعة الثانية، وفي هذه الحالة سيسلم الإمام وحده، الإمام يسلم لا ينتظر المجموعة الثانية، يسلم الإمام. طبعا المجموعة التي تصلي معه الركعة الثانية ستفارقه، ستفارقه وتذهب كذلك. عندما الإمام سيأتي للتسليم المجموعة التي معه ستفارقه وتذهب، ثم تأتي المجموعة الأخرى تعود فتقضي الركعة التي فاتتها ثم تسلم، ثم تذهب وتأتي الطائفة الثانية مرة أخرى تقضي الركعة التي فاتتها ثم تسلم. أمور فيها تعقيد ها. وفي هذه الحالة يجوزون العكس، يعني لو أن الطائفة التي صلت مع الإمام الثانية فقط هي التي قضت ابتداء، هي التي قضت ابتداء ثم ذهبت ثم جاءت الطائفة الأخرى فقضت الركعة، هذا أسهل صحيح من حيث العملية، هذا هو الأفضل في هذه الصورة. الآن هناك صورة أيها الأحبة التي قلنا أنها لا تصح في المذهب وإن كان أحمد يصححها، الوجه السادس، هي صورة أن يصلي الإمام مثلا الفجر ركعة بطائفة وركعة بطائفة ولا تقضي الطائفة هذه ولا تقضي الطائفة هذه. في هذه الحالة تكون كل طائفة صلت كم ركعة؟ ركعة واحدة. مثلا نأتي إلى صلاة الفجر، الإمام جاءت مجموعة صفت معه، جاءت مجموعة صفت معه صلى بها ركعة ثم سلمت المجموعة، سلمت وانتهت من صلاتها بركعة واحدة، ثم جاءت المجموعة الأخرى فصلت معه الركعة الثانية، جميل، وسلمت معه. هنا في هذه الحالة كل مجموعة صلت كم ركعة؟ ركعة واحدة، فهنا قل عدد الركعات، وهذا يخالف القاعدة التي أصلوها أن صلاة الخوف لا تؤثر في عدد الركعات وإنما تؤثر في ماذا؟ في هيئة الصلاة. ذكرنا كم صورة أيها الأحبة؟ بقي صورة، ما هي الصورة التي بقيت؟ بقي صورة تتعلق بالصلاة الرباعية، يعني خاصة فقط بالصلاة الرباعية، لا يمكن تطبيقها في صلاة المغرب ولا صلاة الفجر. هذه الصورة أيها الأحبة أن يصلي الإمام الرباعية، ماذا؟ طبعا نقيد كذلك، تتعلق بالصلاة الرباعية في السفر، يعني هي صورة خاصة تتعلق بالصلاة الرباعية في السفر فقط. ما هي هذه الصورة؟ الآن صلاة الظهر الإمام مثلا تحرك بجيشه ليقابل العدو في السفر، جميل، فهو يجوز له القصر ابتداء، تجاوز يعني المسافة التي سيقطعها بالجيش هي مسافة قصر فيجوز له القصر، والقصر يؤثر في عدد الركعات، يعني ليس له علاقة بالخوف، هو بحد ذاته يقلل عدد الركعات. فالآن الإمام صار بجيشه لمسافة يجوز فيها القصر، فأدركتهم صلاة الظهر والعدو مثلا سيأتي بعد قليل فيجوز لهم صلاة الخوف. الإمام ماذا يفعل؟ يقسمهم إلى مجموعتين كذلك. الإمام سيصلي الرباعية، ليست سيصليها تماما أربعة، سيصلي الرباعية تمام، ولكن سيصلي بكل طائفة ركعتين قصرا. فالآن الإمام بدأ في الظهر تماما، جاءت طائفة صلت معه ركعتين بنية القصر ثم سلمت هذه الطائفة ذهبت إلى العدو، جاءت الطائفة الأخرى فصلت معه ركعتين بنية القصر، فهنا الإمام صلى أربعة تمام، صلى الظهر تمام أربعة، وكل طائفة صلت بالقصر، فهذه صورة جائزة كذلك. تقول لي طب هذه الصورة لم تؤثر على عدد الركعات؟ أحسنت، يعني ليس الخوف هو الذي أثر على عدد الركعات، الذي سبب تقليل الركعات هو وجود السفر، لذلك قلنا هذه الصورة لا تصح في الحضر، لا تصح إلا في رباعية في السفر. الآن إذن هذه ستة أوجه التي ذكرناها تامة المستوفية، ثم قال وسن فيها حمل سلاح غير مثقل، يسن في صلاة الخوف أيها الأحبة أن يحمل المصلي معه السلاح، والدليل هذا لكم الآية القرآنية، هذا الذي أريده. وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، هنا أمر، وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم، لكن هذا الأمر لا يحمل على الوجوب، عرفنا الأدلة التي تصرفه، فيقولون هذا يدل على الاستحباب، يستحب للإنسان المصلي في صلاة الخوف في مواجهة العدو أن يحمل معه سلاح لا يثقله، لأن العدو ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة، لكن قال سلاح غير مثقل، لأن السلاح المثقل سيشغلك ويشغل صاحبك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين. قال الإمام ابن أبي يعلى الموصلي رحمه الله تعالى: سليمان بن عبد الله السجدي نقل عن إمامنا أشياء، منها المحنة. قال حدثنا أحمد بن عبد الله بن عبيد الله قال أخبرنا أبو الحسين محمد بن أحمد بن حسنون النرسي قال أخبرنا أبو الحسن علي بن عمر الدارقطني قال حدثنا علي بن صالح تجاوز المتن قصر السند. حدثنا سليمان بن عبد الله السجدي قال أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على باب. إذن هو سيتكلم أنه نريد يعني ابتداء أن يكون الأخوة معنا، من هي الشخصية التي سيتكلم عنها اليوم من علماء؟ سليمان بن عبد الله، هذا روى، قال ابتداء روى عن الإمام المحنة. ما مقصود بهذه العبارة؟ أي روى عن الفتنة التي وقع فيها الإمام أحمد بن حنبل، هو أحد الذين رووا هذه القصة. فهذا معنى روى عن الإمام المحنة، أي روى قصة محنة الإمام أحمد بن حنبل. قال رحمه الله قال أتيت إلى باب المعتصم وإذا الناس قد ازدحموا على بابه كيوم العيد، فدخلت الدار فرأيت بساطا مبسوطا وكرسيا مطروحا، فوقفت بإزاء الكرسي، فبينما أنا قائم فإذا المعتصم قد أقبل فجلس على الكرسي ونزع نعله من رجله ووضع رجلا على رجل، ثم قال: يحضر أحمد بن حنبل. فأحضر، فلما وقف بين يديه وسلم عليه قال له: يا أحمد تكلم ولا تخف. فقال أحمد: والله يا أمير المؤمنين لقد دخلت عليك وما في قلبي مثقال حبة من الفزع. فقال له المعتصم: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلام الله قديم غير مخلوق. قال الله عز وجل: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله. فقال له: عندك حجة غير هذا؟ فقال أحمد: نعم يا أمير المؤمنين، قول الله عز وجل: الرحمن علم القرآن، ولم يقل الرحمن خلق القرآن. وقوله عز وجل: ياسين والقرآن الحكيم، ولم يقل ياسين والقرآن المخلوق. فقال المعتصم: احبسوه. فحبس وتفرق الناس. قال: فلما أصبحت قصدت الباب فأدخل الناس فدخلت معهم، فأقبل المعتصم وجلس على كرسيه فقال: هاتوا أحمد بن حنبل. فجيء به، فلما أن وقف بين يديه قال له المعتصم: كيف أنت يا أحمد في محبسك البارحة؟ فقال: بخير والحمد لله، إلا أني رأيت يا أمير المؤمنين في محبسك أمرا عجيبا، أمرا عجبا. قال له: وما رأيت؟ قال: قمت في نصف الليل فتوضأت للصلاة وصليت ركعتين، فقرأت في ركعة الحمد لله وقل أعوذ برب الناس، وفي الثانية الحمد لله وقل أعوذ برب الفلق، ثم جلست وتشهدت وسلمت، ثم قمت فكبرت وقرأت الحمد لله، وأردت أن أقرأ قل هو الله أحد فلم أقدر، ثم اجتهدت أن أقرأ غير ذلك من القرآن فلم أقدر، فمددت عيني في زاوية السجن فإذا القرآن مسجم ميتا، فغسلته وكفنته وصليت عليه ودفنته. فقال له: ويلك يا أحمد، والقرآن يموت؟ فقال له أحمد: فأنت كذا تقول، إنه مخلوق وكل مخلوق يموت. هنا القصة يعني كيف ما مقصد منها؟ قال المعتصم: قهرنا أحمد، قهرنا أحمد. فقال ابن أبي دؤاد وبشر المريسي: اقتله حتى نفهم. هذول رؤوس الفتنة من المعتزلة، بشر المريسي وابن أبي دؤاد، هم الذين تولوا هذه الفتنة وأغروا الخلفاء العباسيين بها حتى آمنوا بهذه المأمون والمعتصم والواثق. نعم. فقال: اقتله حتى نستريح منه. فقال: إني قد عهدت الله ألا أقتله بسيف ولا آمر بقتله بسيف. فقال له ابن أبي دؤاد: اضربه بالسياط. فقال: نعم. ثم قال: أحضروا الجلادين. فأحضروا. فقال المعتصم لواحد منهم: بكم صوت تقتله؟ فقال: بعشرة يا أمير المؤمنين. فقال: خذه إليك. قال سليمان السجدي: فأخرج أحمد بن حنبل. قال: فأخرج أحمد بن حنبل من ثيابه واعتذر بمئزر من الصوف، وشد في يديه حبلان جيدان، وأخذ الصوت في يده، وقال: اضربه يا أمير المؤمنين. فقال المعتصم: اضرب. فضربه صوتا فقال: أحمد الحمد لله. وضربه ثانية فقال: ما شاء الله ما شاء الله كان. فضربه ثالثة فقال: لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فلما أراد أن يضربه الصوت الرابع نظرت إلى المئزر من وسطه قد انحل ويريد أن يسقط، فرفع رأسه نحو السماء وحرك شفتيه، وإذا الأرض قد انشقت وخرج منها يدان فوزرته بقدرة الله عز وجل. فلما أن نظر المعتصم إلى ذلك قال: خلوه. فتقدم إليه ابن أبي دؤاد وقال له: يا أحمد، قل في أذني إن القرآن مخلوق حتى أخلصه. طبعا أيها الأحبة، يعني عندما يعني تقرأ مثل هذه القصص يعني ليس كل شيء ثابت. أنا هذا الذي أريد أن أعطيه هو أن مثل هذه القصص تروى في التاريخ أحيانا لخاصة الأسانيد فيها قد يكون فيها قطع ما شابه ذلك، فإذا سمعت شيئا مستغربا لا تسارع إلى تصديقه ولا تسارع إلى تكذيبه. يعني يمكن أن تحدث الكرامة، يمكن، لا نلغي شيء من ذلك، ولكن ليس كل شيء تقرأه ترويه، وليس كل شيء تقرأه يكون قطعا 100%. قد يكون هناك إنسان يريد أن يعظم، قد يكون هناك شيء حدث وشخص يحب شيخه فروى شيء من كراماته، وقد يكون هذا لم يحدث بالضبط بهذه الصورة. فالمقصد أنه قد تسمع شيء تقول معقول حدث هذا الأمر، يمكن ويمكن لا، يمكن القصة في النهاية حدث فيها بعض الزيادات وبعض النقصان فقط. نعم. قال رحمه الله: فتقدم إليه ابن أبي دؤاد وقال له: يا أحمد، قل في أذني إن القرآن مخلوق حتى أخلصك من يد الخليفة. فقال له أحمد: يا ابن أبي دؤاد، قل في أذني إن القرآن كلام الله غير مخلوق حتى أخلصك من عذاب الله عز وجل. فقال المعتصم: أدخلوه الحبس. قال سليمان: فحمل إلى الحبس وانصرف الناس وانصرفت معهم. فلما كان الغد أقبل الناس وأقبلت معهم، فوقفت بإزاء الكرسي، فخرج المعتصم وجلس على الكرسي وقال: هاتوا أحمد بن حنبل. فجيء به، فلما وقف بين يديه قال له المعتصم: كيف كنت في محبسك الليلة يا ابن حنبل؟ قال: كنت بخير والحمد لله. فقال يا أحمد إني رأيت البارحة رؤيا. قال: وما رأيت يا أمير المؤمنين؟ قال: رأيت في منامي كأن أسدين قد أقبلا إلي وأرادا أن يفترساني، وإذا ملكان قد أقبلا ودفعهما عني، ودفع إلي كتابا وقال لي: هذا المكتوب رؤيا رآها أحمد بن حنبل في محبسه، فما الذي رأيت يا ابن حنبل؟ فأقبل أحمد على المعتصم فقال له: يا أمير المؤمنين، فالكتاب معك؟ قال: نعم، وقرأته لما أصبحت وفهمت ما فيه. فقال له أحمد: يا أمير المؤمنين، رأيت كأن القيامة قد قامت، وكأن الله قد جمع الأولين والآخرين في صعيد واحد وهو يحاسبهم. فبينما أنا قائم إذ نودي بي، فقدمت حتى وقفت بين يدي الله عز وجل. فقال لي: يا أحمد، فيما ضربت؟ فقلت: من جهة القرآن. فقال لي: وما القرآن؟ فقلت: كلامك اللهم لك. فقال لي: من أين قلت هذا؟ فقلت: يا رب، حدثني عبد الرزاق. فنودي بعبد الرزاق فجيء به حتى أقيم بين يدي الله عز وجل. الرزاق الصنعاني صاحب المصنف شيخ الإمام أحمد بن حنبل. نعم. فقال له: ما تقول في القرآن يا عبد الرزاق؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال الله عز وجل: من أين قلت هذا؟ فقال: حدثني معمر. فنودي بمعمر فجيء به حتى أوقف بين يدي الله. من هذا؟ سند حديث أيها الأحبة، هذا سند حديث، كل واحد يروي عن من فوقه. فجيء به حتى أوقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل له: ما تقول في القرآن يا معمر؟ فقال معمر: كلامك اللهم لك. فقال له: من أين قلت هذا؟ فقال معمر: حدثني الزهري. فنودي بالزهري فجيء به حتى أوقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل له: يا زهري، ما تقول في القرآن؟ فقال الزهري: كلامك اللهم لك. فقال: يا زهري، من أين لك هذا؟ قال: حدثني عروة. فجيء به فقال: ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال له: يا عروة، من أين لك هذا؟ فقال: حدثتني عائشة بنت أبي بكر الصديق. فنوديت عائشة فجيء بها فوقفت بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل لها: يا عائشة، ما تقولين في القرآن؟ فقالت: كلامك اللهم لك. فقال الله عز وجل لها: من أين لك هذا؟ قالت: حدثني نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. قال: فنودي بمحمد صلى الله عليه وسلم فجيء به فوقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل له: يا محمد، ما تقول في القرآن؟ فقال له: كلامك اللهم لك. فقال الله له: من أين لك هذا؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: حدثني به جبريل. فنودي بجبريل فجيء به حتى وقف بين يدي الله عز وجل. فقال له: يا جبريل، ما تقول في القرآن؟ قال: كلامك اللهم لك. فقال الله تعالى له: من أين لك هذا؟ فقال: هكذا حدثنا إسرافيل. فنودي بإسرافيل فجيء به حتى وقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله سبحانه: يا إسرافيل، ما تقول في القرآن؟ فقال: كلامك اللهم لك. فقال الله له: ومن أين لك هذا؟ قال إسرافيل: رأيت ذلك في اللوح المحفوظ. ف فجاء باللوح فوقف بين يدي الله عز وجل فقال له أيها اللوح ما تقول في القرآن؟ فقال كلامك اللهم لك. فقال الله تعالى له من أين لك هذا؟ فقال اللوح كذا جرى القلم علي. فأتي بالقلم حتى وقف بين يدي الله عز وجل. فقال الله عز وجل له يا قلم ما تقول في القرآن؟ فقال القلم كلامك اللهم لك. فقال الله من أين لك هذا؟ فقال القلم أنت نطقت وأنا جريت. فقال الله عز وجل صدق القلم وصدق اللوح وصدق إسرافيل وصدق جبريل وصدق محمد وصدقت عائشة وصدق عروة وصدق الزهري وصدق معمر وصدق عبد الرزاق وصدق أحمد بن حنبل القرآن كلامي غير مخلوق. قال سليمان السجدي فوثب عند ذلك المعتصم فقال صدقت يا ابن حنبل وتاب المعتصم وأمر بضرب رقبة بشر المريسي وابن أبي دهاد وأكرم الله أحمد بن حنبل وخلع عليه فامتنع من ذلك فأمر به فحمل إلى بيته رحمه الله تعالى. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.